المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين. حياكم الله. وأنتم كذلك. إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: أو ربما تكون مستمعة، هل علي إثم في تأخير الصلاة بسبب إحضار الطعام لإخواني بعد وصولهم من المدرسة؟ لأنني المسؤولة عن تحضير الطعام يوميا. وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة يتضح الجواب عليها ببيان تحديد ابتداء وقت كل صلاة من الصلوات الخمس وانتهائه. فوقت صلاة الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد وقت الاختيار حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس ويمتد حتى يغيب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء ويمتد الوقت المختار إلى نصف الليل، وبعد نصف الليل إلى الفجر، هذا يكون وقت ضرورة. ثم يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر ويستمر إلى طلوع الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. ومن المعلوم أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في أول وقتها، صلى به الظهر في أول وقتها والعصر في أول وقتها، وهكذا سائر الصلوات. هذا في اليوم الأول. وفي اليوم الثاني صلى به الصلوات الخمس في آخر وقتها، وصلى به الظهر في آخر وقتها والعصر في آخر وقتها إلى آخره، وقال له: الصلاة ما بين هذين الوقتين. فكثيرا من الناس يظن أنه إذا أخر الصلاة عن أول وقتها يكون قد خرج وقتها، لأنه لم يكن عنده تصور من ناحية ابتداء وقت الصلاة وانتهائه. فالذي ينبغي على المسلم هو أن يتنبه إلى معرفة ابتداء الوقت وانتهائه. هذا بالنظر للصلوات إذا لم يجمع ما يجوز جمعه مع الأخرى، لكن إذا وجد مبرر للجمع جمع تقديم كتقديم العصر مع الظهر فيكون وقت الظهر وقتا للعصر، وهكذا جمع تأخير يؤخر صلاة الظهر إلى العصر يكون وقت العصر وقتا للظهر إذا جمعت إليها. إذا وجد السبب المسوغ بالجمع كالسفر مثلا، وكذلك للنظر للمغرب والعشاء، إذا جمع جمع تقديم صار وقت المغرب وقتا للعشاء، وإذا جمع جمع تأخير صار وقت العشاء وقتا للمغرب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا أيضا شيخ عبد الله فتقول: هل علي إثم إن أفتيت بما أسمعه في هذا البرنامج، برنامج نور على الدرب؟ الجواب: إذا سمع الشخص جوابا عن مسألة من المسائل وكان الجواب صحيحا وبلغه لغيره وقال إنني سمعت هذا الجواب من برنامج نور على الدرب، فيكون مبلغا للفتوى وليس مفتيا، ويجوز له ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، أختنا تسأل سؤال: لا أشك إطلاقا في أنكم ستقدرونه حق قدره، ولا سيما وقد كثر خروج النساء إلى الأسواق لحاجة ولغير حاجة. تسأل أختنا فتقول: ما هو حكم الشرع في خروج المرأة من البيت لشراء الحاجات الضرورية للبيت وهي متحجبة منتقبة تلبس القفازين، وما حكم كلامها مع البائع بشان الشراء فقط؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الله جل وعلا قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وقوامة الرجل على المرأة لها وجوه كثيرة، فهو قائم عليها من جهة النفقة، ومن جهة الكسوة، ومن جهة الخدمات التي يوفرها لها في الجهات التي يزاولها الرجال. وإذا دعت الحاجة إلى خروج المرأة لأمر لا يعرفه إلا هي، تخرج مع زوجها ويتفاهم زوجها مع صاحب المحل، يكون وثيقا بينه وبين الزوجة، لأنه لا حاجة إلى أن تتكلم الزوجة مع الأجانب بدون حاجة. يجوز مثلا لو راحت شاهدة عند القاضي يجوز أنها تتكلم، أو كانت مدعية وليس فيه من يقوم بإقامة الدعوة بتوجيه الدعوة، أو كان مدعا عليها وتريد أن تدافع عن نفسها. المهم أنه يجوز لها أن تتكلم عندما تدعو الحاجة إليها، أما أن ينعكس الأمر وتحل الزوجة محل الزوج في البيت وتكون هي المسؤولة عن جميع شؤون البيت، بحيث أنها تخرج وربما أنها تأخذ سيارة من الشارع، تأخذ تاكسي وتروح وتتكلم مع الرجال كأنها رجل، ولا حاجة إلى مثل هذا الأمر. فهذا لا ينبغي لها أن تفعله، ولا ينبغي لزوجها أن يتساهل معها، لأن المرأة إذا ضربت على الخروج من البيت على وجه التدريج فإن هذا سيتطور، وقد يحدث من الأمور ما لا يحمد عقباه، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فينبغي للزوج أن يفهم مسؤوليته، وينبغي للمرأة أن تفهم مسؤوليتها، وكل واحد يؤدي مسؤوليته تجاه الآخر، ولا ينبغي أن تخرج المرأة خروجا على سبيل العبث. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. بهذه المناسبة حيث تفضلون بكلمة إلى الآباء الذين يتساهلون في هذا الموضوع. هذا الموضوع لا شك أنه موضوع مهم، والتنبيه فيما يتعلق بالزوجة مع زوجها هو بنفسه موجها إلى الآباء نحو بناتهم مثلا. فإذا كان الأب لا يقوم بشؤون البيت، وابنته هي التي تذهب إلى السوق وتأتي بالأشياء التي يحتاج إليها في البيت، هذا لا ينبغي التساهل به. فالبنت لا مانع من أن تخرج إذا دعت الضرورة إلى ذلك أو حاجة لا بد منها، فكونها تريد أن تشتري شيئا يخصها تخرج هي وأبوها، أو تخرج مع أخيها، أو مع محرم من محارمها كعمها وخالها، هذا لا مانع منه، ويكون وسيطا بينها وبين صاحب السلعة. أما أن تخرج عمرها 15 سنة 17 سنة وتواجه الرجال كأنها رجل، هذه سينتزع عنها الحياة انتزاعا تدريجيا، وبالتالي قد تقع فتنة بينها وبين صاحب المحل، يفتتن كل منهما بالآخر، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أو أنها ينالها سوء في السوق ولو من غير هذا، من غير صاحب المحل، لأن المرأة إذا كانت منفردة تسلط عليها شياطين الإنس. فعلى كل شخص أن يتقي الله في محارمه، وليعلم أنه مسؤول عنهم يوم القيامة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا من جهة. ومن جهة النساء لا ينبغي لهن أن يتساهلن في هذا الأمر، فالبنت قد تخرج بدون علم من أبيها، والمرأة قد تخرج بدون علم من زوجها، يخرج إلى عمله وبعد ذلك تخرج ساعة ساعتين 3 ساعات تتسوق في السوق وتتحدث مع الناس وترجع إلى بيتها، ويأتي زوجها ويجد أن الأشياء التي ينبغي أن تعد له مثل وجبة الغداء معدة أو مثل وجبة العشاء تكون معدة وكأنه لم يكن شيء. فكما أن أولياء الأمور مسؤولون عن النساء فواجب أيضا على النساء، تجب عليهن مراعاة هذه الأمور، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما أكثر حاجة هذا الموضوع إلى المناقشة، ولا سيما وأننا نرى ونسمع صورا متعددة. لعل فيما تفضلتم به شيخ عبد الله البركة والكفاية إن شاء الله تعالى، لننتقل بعد هذا إلى موضوع آخر عبر هذه الرسالة، إذ يقول: ما حكم الشرع في صلاة الرجل قبل دخول الوقت سواء كان عالما أو ناسيا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من صلى الفجر قبل دخول وقته ناسيا أو جاهلا فإن صلاته لا تصح، ومن صلى الظهر مثلا قبل دخول وقته فصلاته لا تصح. فلا بد من أن يصلي الإنسان بعد دخول الوقت. أما إذا كانت الصلاة مجموعة كجمع الظهر كجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، أو جمع المغرب جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، إذا كان يجوز إذا وجد السبب فهذا ليس فيه شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. وإذا كان ناسيا شيخ عبد الله، كما يسأل صاحب هذا السؤال أو تسأل هي، إذا كان ناسيا نعم، فالنسيان ليس عذرا في هذا الأمر. فإن النسيان، فإن من قواعد النسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فهذا الشخص قد صلى الصلاة في غير وقتها، فاختل شرط من شروطها وهو دخول الوقت، فحينئذ يجب عليه أن يصليها بعد دخول الوقت. وإذا كان قد خرج وقتها اعتقادا منه أن صلاته التي صلاها قبل الوقت كافية فإنه يصليها قضاء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول المرسلة: ألف سين عين، أختنا تسأل وتقول: ما حكم الشرع في وضوء وصلاة أصحاب الأعذار؟ حدثونا عن هذا الموضوع بتوسع، جزاكم الله خيرا. ما حكم إيش؟ ما حكم الشرع في وضوء وصلاة أصحاب الأعذار؟ حدثونا عن هذا الموضوع بتوسع، جزاكم الله خيرا. الجواب: الأعذار التي ذكرتها السائلة كلمة يعني فيها عموم، لأن كلمة أصحاب نكرة، وكلمة الأعذار يعني نكرة أضيفت إلى معرفة، والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة تكون عامة. لكن لا مانع من ذكر بعض الأمثلة، وبعد ذلك نرشد المستمع إلى المراجع التي يمكن أن يرجع إليها. فعلى سبيل المثال، من ناحية الوضوء، الإنسان يكون فاقدا للماء مطلقا، أو أنه يكون عاجزا عن استعماله، أو يجده ولكنه بثمن غال، أو يجده ولكنه يريد استعماله للشرب، ما عنده غيره بيشربه. ففي هذه الحال لا مانع من التيمم، لأنه إما أن يكون عادما للماء حقيقة، وإما أن يكون عادما للماء حكما، فيتيمم ويصلي بتيممه هذا. إن أراد أن يصلي به الفرائض النوافل، يقرأ به القرآن، يجعله رافعا للحدث الأكبر، رافع للحدث الأصغر. وكذلك إذا كان استعمال الماء يضر البدن ككونه مريضا، وعندما يستعمل الماء الأطباء ينصحونه بعدم استعمال الماء، سواء كان في جميع الجسد أو كان في موضع من المواضع التي تغسل في حالة الغسل، أو كان في موضع من المواضع التي تغسل في حالة الغسل من جهة، وتغسل أيضا في حالة الوضوء من جهة أخرى، فإنه يغسل ما يمكن غسله من البدن مما لا يتضرر، ويمسح على الباقي ويتيمم له، يعني يجمع بين المسح والتيمم خروجا من الخلاف. وبخاصة إذا كان على المحل جبيرة، فإن الجبيرة قد تتعدى المحل، قد تتعدى محل الحاجة، فيتيمم من جهة ويمسح عليها من جهة أخرى. هذا من ناحية الوضوء. وأما من ناحية الصلاة فإن الأعذار منها ما يكون سفر، ومنها ما يكون مرض، ومنها ما يكون الإنسان فيه خائف على نفسه، ما يستطيع أنه يذهب إلى المسجد، أو خائف على ماله، يخشى أنه إن تركه سرق، أو يخشى على ما هو مستحفظ عليه، يعني مجعول حارس على محل، وإذا ذهب إلى صلاة، إلى أداء الصلاة جماعة، يخشى أن تنتهك حرمة هذا المحل ويسرق. فحينئذ إذا كان مسافرا يجمع مثلا بين الصلاتين، إن شاء أن يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم. وكذلك له القصر أيضا، يقصر الظهر يصليها ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن في بعض الناس قد يفهم أن فيه تلازما بين القصر وبين الجمع، بمعنى أن كل جمع لا بد فيه من القصر، سواء كان في السفر أو كان في الحضر. فإذا كان في السفر يقصر الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فإنها لا تقصر. وبعض الناس قد يقصرها، صليها ركعتين ظنا منه أن فيه تلازم بين الجمع وبين القصر في جميع الصلوات. فالقصر في المغرب لا تقصر لا في سفر ولا في حضر. وكذلك بعض الناس في الحضر قد يجمع بين المغرب والعشاء، فيصلي المغرب ركعتين ويصلي العشاء ركعتين، وهذا في السفر، فيظن أن من لوازم الجمع هو القصر. ولا شك أن هذا خطأ، ففي الحضر لا يجوز القصر، بل يصلي المغرب ثلاث ركعات ويصلي العشاء أربع ركعات. وكذلك بالنظر للإنسان إذا كان مريضا ويصعب عليه جدا أن يصلي كل صلاة كل صلاة في وقتها فلا مانع من أن يجمع بين الظهر والعصر، ولا مانع من أن يجمع بين المغرب والعشاء، وبإمكان السائلة أو السائل بإمكانه الرجوع إلى باب صلاة أهل الأعذار من كتب الفقه، فقد توسع العلماء رحمهم الله تعالى في هذا المقام وأعطوه حقه. ولا شك أن وقت البرنامج لا يتسع لمزيد من التفصيل، وفيما سبقت الإشارة إليه فيه كفاية، وما دامت المصادر لهذا الموضوع موجودة فما على المستمع إلا أن يرجع إليها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن حكم الشرع في الحديث عن بعض الناس دون ذكر الاسم بما يجب أن يسمعه عن نفسه جزاكم الله خيرا، أو بما يحب أن يسمعه عن نفسه جزاكم الله خيرا. الجواب: ينبغي للشخص أن يربي نفسه تربية إسلامية، وأن يشغل نفسه بما يعود عليه بالأجر، يعود نفسه على تلاوة القرآن، ويعود نفسه على كثرة ذكر الله جل وعلا. ولهذا لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيعود الإنسان لسانه على تلاوة القرآن وعلى ذكر الله جل وعلا، والتسبيح والتهليل والاستغفار وما إلى ذلك من الأمور التي يعود نفعها عليه. أما أنه يطلق لسانه في الناس ويتكلم في فلان وعلان سواء ذكر أسماءهم أو لم يذكرهم، فقد يكون في الحاضرين من يعرف هذا الشخص الذي حصل فيه الكلام، لكن إذا كان الكلام الذي سيتكلمه الشخص فيه مصلحة شرعية راجحة، أو فيه درء مفسدة راجحة، فحينئذ من قواعد الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وذلك إذا تساوى جانب المصلحة وجانب المفسدة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولا يقال إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في جميع صور تعارض المصالح والمفاسد، فإن تعارض المصالح مع المفاسد تارة تكون المصلحة راجحة فتقدم، وتارة تكون المفسدة راجحة، فحينئذ يؤخذ، يعني يتجنب هذا الأمر، وتارة يتساوى جانب المصلحة وجانب المفسدة في نظر المجتهد، وحينئذ يقال إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيتجنب هذا الأمر درءا للمفسدة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أنتم كذلك. اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.